لابد أن إيه؟ لابد أن يرمي أول يوم عن الثلاثة كله ثم يرجع. نعم. لأن أي يوم لم يقع شيء منها أي يومه، لأن رمي أمسه لم يتم. لم يتم. نعم. ولو كان الأمر كما ذكره لازم الوقوع أي يومه، لأن رمي أمسه بالنسبة لكل جمرة ثم قبل الشروع في الجمرة الثانية فدل كلامهم على أن الجمرات كالجمرة الواحدة. لابد يرمي عن أمسه الثلاثة ثم يعيد من الأول ويرمي عن يومه ويرمي عن إيه؟ عن يومه. نعم. طيب. وهو صريح فيما ذكرته، وبما تقرر يعلم أنه لو استناب من عليه رمى أول أيام الحج. من عليه رميه. وبما تقرر يعلم أنه لو استناب من عليه رمي أول أيام التشريق في ثانيها، من رمى أول عن نفسه تخير النائب بين أن يقدم رمي. فصار من هذا مفعول لقوله ولو استناب. ولو استناب من رمى عن نفسه. من هذا مفعول لقوله إيش؟ استناب. نعم. ولو استناب. نعم. لو استناب. وبما تقرر يعلم أنه لو استناب من عليه رمي أول أيام التشريق في ثانيها، من رمى أولا عن نفسه تخير النائب بين أن يقدم رمي نفسه عند كل جمرة أو رمي مستنيبه، لأنه قد فعل مستنيب فيه. يعني هو هذا أنا ما رميته أول يوم. نعم. مثلا حصل يعني إنسان مريض ما رمى أول يوم وجاء إنسان رمى أول يوم، قال له إيش؟ قال له ارمي عني. نعم. ارمي عني. فهذا جاء في اليوم الثاني ورمى عني اليوم الذي استنبه وهو الأول، يجوز ولا ما يجوز؟ لأنه قد رمى عني رمى عن نفسي، لكن لما رمى لي متى رماه؟ رماه ثاني يوم لما رمى عني قال بسم الله أكبر، هذا رمي أمس لمن أنابني، ثم هو بعد ذلك رمى عن نفسي بعدي، يصح ولا ما يصح؟ ليه؟ لأني أنا أنبته في شيء قد هو رماه حق أمس، حق إيه؟ حق أمس أول يوم في منى، زيد رمى أول يوم في منى وجاء إلى عمر وعمر مريض فقال له عمر أنا لم أرمي أمس فأنت أرمي عني يوم أمس، فجاء إلى الجمرات ورمى عن عمر يوم أمس ثم رمى هو عن يومه هو اليوم، صحيح ولا مو صحيح؟ لأنه أنابه من رمى عن نفسه أول يوم. طيب. أقول عما عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة. هذا الذي أنا أتيت به ذكرت على أنه إيش اختلافه. أقول عما عند السادة الحنفية والمالكية والحنابلة كما في مفيد الأنام قال في لباب المناسك وشره من كتب الحنفية. ولو رمى بحصاتين إحداهما عن نفسه والأخرى عن غيره جاز. يعني يرمي عن نفسه أولا ولو حصاده. الشافعية يقول لا، لابد أن يرمي الثلاثة، يرمي الأول عن نفسه ثم الثاني عن نفسه ثم الثالث عن نفسه ثم يرجع من الأول ويرمي عن من أنابه الأول والثاني والثالث، لأن هذه الجمرة الثلاثة كلها واحدة، وعند الأئمة الثلاثة وعند الثلاثة يقولون أتباعهم يجوز أن إذا رميت بحصاد الأولى عن نفسك وأخذت الثانية ورميت عن من أنابك عنده جائز، بل يجب أن تقدم الرمية ولو أنت حاضر، لا يشترط كلها بل تقدم ولو حصادا تقدم نفسك ثم ترمي عن غيرك. نعم. طيب. ويكره أي لتركه السنة فإنه ينبغي أن يرمي السبع النبزي أولا ثم يرميها أولا. هم يقولون لو رمى الثاني عن نفسي صحيح، لكن مع الكراهة، إنما يجوزون بلا كراهة أن يرمي السبع كلها ثم يرمي السبع الثاني عن منيبي. شوف هكذا الشافعية يقول لا، لابد أن ترمي الواحد والعشرين عن نفسك أولا، عن نفسك أولا. نعم. ثم يرميها عن غيره نيابه. وقال في توضيح المناسك من كتب المالكية: ويستحب لمن يرمي عن غيره أن يرمي أولا عن نفسه ثم عما الناب عنه. نعم. فإن رمى جمرة بتمامها أولا عن نفسه ثم رماها عما الناب عنه أو العكس أجزأه. نعم. وترك المندوب. وترك المندوب. نعم. وهو التتابع بين الجمرات الثلاث من غير فصل بشيء، ولو رمى حصاة عن نفسه وحصاة عما الناب عنه أجزأه أيضا. وترك المندوب وهو تتابع الحصيات من غير فصل. وقال في مفيد الأنام عن مذهب الحنابلة: وإذا قلنا بعدم جواز رمي النائب عن مستنيبه أو الولي عن موليه قبل رميه عن نفسه فيما إذا كان حجه فرضا، قال إذا رمى النائب عن نفسه أو الولي عن موليه الجمرة الأولى في أيام التشريق يجوز أن يرميها عن مستنيبه أو موليه في ذلك اليوم قبل رمي الجمرة الوسطى. يعني لو كان عندك طفل صغير وأنت نويت عنه الحج، بكلام الشيخ هذا يقول ترمي أنت عن نفسك ثم تأخذ سبع جمار وأنت في الأولى وترمي عن هذا الصغير، يجوز بخلاف الشعبية. الشعبية يقول لا، ترمي الثلاثة، ترمي 21 كله ثم ترجع. عرفت احنا الكلام؟ عرفتوه؟ نعم. ظاهر هذا الكلام؟ اي. قال اذا رمى النائب عن نفسه او الولي عن موليه الجمرة الاولى في ايام التشريق يجوز ان يرميها عن مستنيبه او موليه في ذلك اليوم قبل رمي الجمرة الوسطى وجمرة العقبة عن نفسه او لا يجوز. لم ارى لاصحابنا الحنابلة كلاما في ذلك، وجواز ذلك لا يبعد. الشيخ يقول على ان الحنابلة ما رأيت لهم قولا في هذا، انما الظاهر اذا لم يكن لهم قول فالظاهر على انه يجوز، يعني كالمالكية وكالاحناف خلاف الشافعية. الشافعية يقولون لا، يرمي هذا السبعة اول ثم يرمي السبعة هذا اول ثم يرمي هذا السبعة الاول ثم يرجع على من استناب عنه او عن موليه. ظاهر هذا الكلام؟ هذا هو. نعم ظاهر. انا قد سويت هذا العمل. ايه؟ اول رميت عن نفسي. ايه؟ بديت عند الزغير ثم الواصل ثم الكبير. هذا عند الشافعية. ايه. واما عند الائمة الثلاثة رحمهم الله يجوز ان ترمي هذا سبع حصيات ثم ترمي عن من انابك او عن موليك، وترمي هذا سبعة عن نفسك وثم ترمي عن من انابك عن موليك، ثم ترمي هذا سبعة عن نفسك او عن من انابك ثم عن من انابك ثم عن موليك. هذا عند من عند الائمة الشافعية يقولون لا، لابد ان ترمي عن نفسك الثلاثة اولا ثم ترجع. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. الى اخره. ثم يرمي يعني خلاص، لانهم يقولون هذه الثلاثة جزء واحد، واجب واحد كالطواف، لا يجوز ان تطوف عن غيرك حتى تكمل عند الطواف السبعة اولا. نعم. لأنه رمي الجمرة الأولى عن مستنيبه أو موليه بعد رميه عن نفسه، ولأنه ليس فيه إخلال بالترتيب المشترط في رمي الجمار، والمنع من القول بالجواز يحتاج إلى دليل. هم المثلث يقولون يحتاج إلى دليل، والمنع يحتاج إلى دليل. نعم. ولو خالف وقع النفس ولو خالف وقع عن نفسه كأصل الحج. ولو خالف وقع عليه وقع عن نفسه، يصير المستنيب ولم يرمي له، نقول له ارجع على الشافعية، على مذهب الشافعية. نعم. ولو أغمي عليه بس ولو أغمي عليه ولو خالف حياك اللهم علمنا افتحنا وجعل علينا فضل ايدينا الى ما فيه الخير والصلاح وايا الحق حقا وارزقنا اتباعه وايا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وقدرنا على صيام رمضان وعيد علينا كرات ومرات في اناء وشروط واحفظنا من الشرائد من حشرات من حشرات ابناء الحرام وبنات الحرام الفاتحه لنا هذا يعني هذا الامر يعني الدعوة الى الايمان ما تركتها ما تركت الدعوة الى الايمان يعني انه يعني لو ان الشمس نزلت وهم يقدرون عليها وجاءوا بها ووضعوها في يميني هنا الشمس ووضعوا القمر فينا كذلك قدروا علي ونزل في ايديهم وكان طوعا لهم ووضعوه في يميني ما تركت هذا الامر الذي اوحى الله الي بتبليغه ما تركت هذا الامر الذي اوحى الله الي بتبليغه ثم بكى عليه الصلاة والسلام ثم تولى يعني اعطى ظهره لعمه واراد ان يذهب فدعاه عمه ابو طالب وهو سيدنا علي رضي الله تعالى عنه وقال يا ابني وقال يا بني نعم اصدع وقل ما اردت والله لا اسلمك لهم فرجع ابو طالب الى ايش الى الى الى حمايه الرسول عليه السلام فهذا ما يدل على ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان واقفا نفسه وكان باذيا نفسه لله سبحانه وتعالى لا يخاف من احد ابدا وحده ما معه جماعه رضوان الله عليه الصلاه والسلام كان يسمع الا قليل من مثل ابي بكر مثل سيدنا عثمان سيدنا بلال هؤلاء رضوان الله تعالى عليهم وكانوا لا يقدرون ان يقول الرسول ولا يمنعونهم من الكفار لكن الرسول عليه السلام بذل نفسه في طاعة الله سبحانه وتعالى لإعلاء كلمة الله نسأل الله أن يجمعنا به ويذيع عنا خير جزاء ويشفع فينا ولا يحرمنا من شعائر يدخلنا معه الجنة ويجعلنا من حزبه ورفقائه وجلسائه من المسقيين بيده الشريفة من المتضللين بظل عرشه سبحانه وتعالى نعم آمين نعم حتى بذل نفسه لله في إظهار دينه وهداية عباده نعم. وإيصال ما أمكنه من غاية النفع إليهم من وعز جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل كلهم وأثقالهم إجمان كلهم يعني المحتاج كلهم يعني الفقير هذا كل يعني هذا كل على أخيه يعني ما عنده نفقة بل أخوه ينفق عليه الكل والمحتاج نعم ومن ثم قالت له خديجة رضي الله تعالى عنها في أول مبعثه والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل يعني الذي ليس عنده شيء أنت تحمله نعم وتعين على نوائب الحق نعم إذا كان أمر في حق أنت تعين فيه لا يعين في الباطل عليه الصلاة والسلام نعم ولما ظهرت فيه تلك النبوة العظمى والرسالة الكبرى تزايد جوده وسائر أخلاقه إلى ما لا غاية له من الكمال وفي الصحيحين أن أنس رضي الله تعالى عنه كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس وفي مسلم عنه ما سئل صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه وجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين فرجع إلى قومه فقال يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة يعني الفقر الفاقة يعني الفقر والحاجة يعطي عطاء يعني محمد إذا أحد سأله يعطي عطاء لا عطاء شخص لا يخشى الفقر صلوات الله وسلامه عليه نعم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله تعالى عنه ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا الشاعر يقول في سيدنا الحسين في سيدنا من في سيدنا في سيدنا في سيدنا الحسين ابن علي رضي الله ابن زين العابدين ابن الحسين علي بن زين علي زين العابدين ابن الحسين يقول فيه الشاعر نعم وهو ايه وهو جرير الله أعلم جرير ها جرير يقول فيه ما قال لا إلا في تشهده ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا نعم في باب أولى أن هذا البيت للرسول عليه الصلاة والسلام هذا لا ما قال لا عليه الصلاة والسلام ما امتنع من الإعطاء ما قال لا إلا في تشهده لولا التشهد كانت لا نعم لا إله إلا الله لا إله نفي ما كان ينفي شيء إذا طلب عليه الصلاة والسلام كان يعطي ما يقول لا بل كانت لاؤه نعم نعم صلوات الله وسلام عليه نعم. وفي حديث البخاري رحمه الله تعالى أهديت له صلى الله عليه وسلم شملة فلبسها وهو محتاج إليها. شملة يعني إيش معنى شملة يعني مثل الإيه مثل الهذا الذي يلبسه المشلح مثل المشلح شملة يعني من الصوفي يعني شيء من الصوفي لبسها عليه الصلاة والسلام فجاء عربي فطلبها منه فسأله إياها رجل فأعطاها له فلامه الناس كلامه إيش معنى لامه الناس يعني الناس قالوا كيف يا شيخ أنت تطلب هذا من الرسول والرسول عليه السلام ما عنده غيرها كيف أنت تطلبه يعني أن الناس لاموه يعني عنفوه كيف أنت تطلب شيئا الرسول هو يستر به فأنت تطلبه منه ما جاء قال الرجل رضي الله تعالى عنه كلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها وقد علم كان عن الرسول محتاجا إليها كيف أنت تطلبه منه وقد علمت أنه لا يرد سائلا وقد علمت أيها الرجل أن الرسول لا يرد سائلا نعم فقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنا رضي الله تعالى قال بين له قال إنما أردت أن تكون كفني يعني أتلف فيها إذا مت نعم كأنه هو كان في جهاد نعم رضي الله تعالى عنه فكانت كفنه يعني على أنهم نظروا حتى علموا على أن الرجل ما أخذها ليبيعها أو لكذا بل جعلت كفنا له حقيقة نعم صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد. ولما ورد مال من البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس رضي الله تعالى عنه فقال أنا فديت يوم بدر نفسي وابني أخوي عقيلا ونوفلا فأعطاه من المال شيئا كثيرا حتى أراد أن يقوم به فلم يستطع واستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل يعني الرسول عليه السلام قال له طلب من الرسول عطاء وقال إني يوم بدر كنت مع المشركين أقاتل كنت خرجت من مكة مع المشركين قيل على أنه لم يكن مسلما أو كان يخفي إسلامه رضي الله تعالى عنه فأسر ففدى نفسه وفدى ابني أخويه عقيلا ابن أبي طالب نعم والثاني من هو ونوفلا ابن أخيه الثاني نعم ففداهم يعني سلم لهم الفداء حتى أن المسلمين تركوهم إلى آخره فيطلب من الرسول أنه يعوضه من المال الذي جاء من البحرين الغنيمة فالرسول عليه السلام أشار إليه أنه يأخذ من الإيه من الغنيمة موجودة فأمره أن يأخذ فأخذ أشار إليه بأن يأخذ فأخذ فهو ملا ثوبه الثوب حقه ساري ملي ابن آدم يحب المال المال كما قال الله سبحانه وتعالى نعم يحب جمع المال فلما ملا أراد أن يقوم سيدنا العباس مع أنه كان قويا رضي الله تعالى عنه كان طويلا فأراد أن يقوم ما قدر ليه؟ لأنه أخذ شيئا زائدا على قوة جسمه ما يحمل هذا الشيء جسمه ما يحمل هذا الشيء لأنه كان كثيرا فأراد من الرسول قال يا ابن أخي يعني أقمني أعينني على القيام الرسول ما رضي أن يعينه ليه؟ يريد الرسول أن يؤدبه لأن هذه الدنيا آخرته خير وأبقى أنت اطمع فيما عند الله بدل أنك تطمع في جمع المال وتقاتل وتحاشر وكذا وكذا وتملي عبك إلى آخره. نعم ما تقدر تشيل. نعم بعد ذلك حط منه أراد أن يقوم ما قدر طلب من الرسول ما رضي الرسول لأن الرسول أراد أن يؤدبه حتى يقنع. اللهم قنعنا بما رزقتنا اللهم قنعنا بما رزقتنا. هذا المال خضرة حلوة إذا جاءك من إنسان من غير طلب ومن غير من سخاء نفسه فخذه وإن كنت محتاجا إليه فاصرفه بما تحتاج إليه وإن كنت غنيا عنه فتصدق به لا تحاشر وتتأدب على الناس وكذا وتضارب على أنك تجمع المال. فالرسول أدبه حتى أن استحمل فلان وفلان والرسول يمنع حتى بعد ذلك أهل من عبي حتى استطاع أن يحمل الشيء وشاله بعد ذلك بنفسه. نعم وجعل العباس رضي الله تعالى عنه يهل عن ثوبه من المال. شوف يهل يعني يرجعه لأنه ما قدر يحمله يهله يعني يخرجه مما جمع ويرده في الكوم. نعم حتى استطاع حمله وذلك مع قوة العباس المعروفة ومع هذا الجود الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسعة هذا العطاء الأكرم الذي يعجز عن أدناه الملوك وهو لله وفي ابتغاء مرضاته. نعم فإنه لم يكن يبذله إلا لمحتاج في سبيل الله أو يتألق به على الإسلام خصوصا من يتألف يعني الرسول يتألف بالمال الذي يأتي إليه يعطي لهذا ويعطي لهذا لأجل أن يدخلوا في الإسلام. نعم كان يؤثر لنفسه وأهله عيش أفقر الفقراء ويأتي عليه الشهران لا توقد في بيته نار. نعم. وما لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء وكثيرا ما كان يربط على بطنه الحجر من الجوع. نعم. وجاء بسبيل فشكت إليه فاطمة رضي الله تعالى عنها ما تلقى من خدمة البيت وطلبت منه أمة تكفيها ذلك. تطلب منه أمة يعني خادمة أن تكفيها أن تقوم بخدمة الرحلة تطحن الحبة وكذا وكذا وتسوي الطبخ وكذا وكذا إلى آخره. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعطيها شيئا من الخادم بل جعلها تخدم بنفسها رضوان الله تعالى عليه. فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتحميد والتكبير 33 من كل من التسبيح والتحميد. بعد ذلك الرسول أمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير يعني معناته على أن إذا سبحت وهللت وكبرت جميع ما التعب الذي يحصل لها بالنهار بأمر الله إذا قالته تصبح ثاني يوم وهي لم تكن تعبانة نشيطة. نسأل الله أن يوفقنا. نعم. وعربان 34 من التكبير عند نومها. نعم. وقال إنها خير لك من خادم. نعم. لا أعطيك وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم أهل الصفة والفقراء جماعة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نعم. ثم حكمة مضاعفة جوده صلى الله عليه وسلم في رمضان على غيره من الشهور وأن جود ربه يتضاعف به إلى ما لا غاية له كما مر فتخلق بذلك جريا على كريم عادته في تخلقه بأخلاق ربه حتى قبل بعثته. قد حكمت إسحاق أنه كان يجاور بحراء من كل سنة شهرا يطعم من جاء من المساكين حتى إذا جاء الشهر الذي أراد الله ما أراد من كرامته من السنة التي بعثه الله فيها وذلك شهر رمضان خرج إلى حراء كما كان يخرج حتى إذا كانت الليلة التي أكرمه الله فيها برسالته وأجزل على عباده غاية رحمته جاءه جبريل عليه السلام من الله عز وجل بوحيه ثم كان بعد ذلك يتضاعف جهده في رمضان أضعاف ما كان قبله لأن جبريل كان يلقاه وهو أفضل الملائكة وأكرمهم ويدارسه الكتاب الذي جاء به إليه وهو أفضل الكتب وأشرفها وذلك الكتاب يحث على الإحسان ومكارم الأخلاق وعلاها وهو خلقه صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها كان خلقه القرآن يعني ايش معنى خلق القرآن؟ يعني ما يأمره القرآن من الأمر يمتثل له، وما ينهاه القرآن من النهي عن الأمور ينتهي عليه الصلاة. هذا معنى خلق القرآن، يعني يتمسك بأوامر القرآن وينتهي بنواهي القرآن. نسأل الله أن يوفقنا لمتابعته. نعم. فكان يرضى لرضاه ويسخط لسخطه ويسارع إلى ما حث عليه، ولذلك كان جديرا بأن يضاعف جوده. وأفضله في هذا الشهر الذي أنزل عليه فيه ابتداؤه مع نزوله كله في أرضا جملة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا ليلة القدر، ومع عهده بمخالطة جبريل وكسرة مدارسة له هذا الكتاب الكريم الذي يحث على المكارم والجود، وبمجموع ما ذكر من شرف الزمان وهو رمضان، وشرف المنزل وهو القرآن، وشرف النازل به وهو جبريل، وشرف المذاكرة وهي مدارسة القرآن، وشرف المخالطة وهي مخالطة جبريل الأفضل الأكرم من سائر الملائكة. هذا هو المجموع. حصل له صلى الله عليه وسلم ذلك الجود الأعظم الذي لا غاية له، ومن ثم فضل على الريح المرسلة المطلقة ليفيد أنه في الإسراء بالجود أسرع منها، وعبر بالمرسلة إشارة إلى دوام هبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده صلى الله عليه وسلم، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه. وإنما كان جبريل يتعاهده صلى الله عليه وسلم في كل سنة مرة، فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان إلا عام وفاته صلى الله عليه وسلم، فإنه عارضه مرتين كما في حديث فاطمة الصحيح، لتزداد معاهدته له وليتقرر ما لم ينسخ منه بربي ما نسخ. ناسخ ومنسوخ. نعم. فكان رمضان ظرفا لإنزاله جملة وتفصيلا وعرضا وإحكاما. فينبغي لنا معشر أمته صلى الله عليه وسلم التأسي به كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله. التأسي يعني الابتداء. التأسي يعني ليه؟ الابتداء به عليه الصلاة والسلام. نعم. كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله تعالى بقوله: أحب للرجل الزيادة بالجود في رمضان ابتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم، ولتشاغل كثيرين منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم. روى الترمذي رحمه الله تعالى: أفضل الصدقة صدقة في رمضان، وقد مر سابقا أنه شهر المواساة وشهر يزداد فيه رزق المؤمن. والثاني كثرة تلاوة القرآن في رمضان، فيسن ذلك خصوصا ليلا لما في الحديث أن المدارسة كانت بينه صلى الله عليه وسلم وبين جبريل عليه السلام ليلا، وحكمة ذلك أن الليل تنقطع فيه الشواغل وتجتمع فيه الهمم ويتواطع فيه القلب واللسان على التدبر، كما قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. ناشئة يعني الصلاة التي تنشأها، التي تفعلها أيها الإنسان. إن ناشئة الليل، إن ناشئة ما هي؟ يعني الصلاة التي تفعلها أيها المؤمن في الليل التهجد. إن ناشئة الليل هي أعظم أشد وطئا، هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. أشد وطئا يعني أنك تحب أنك تنام، والشيطان والعياذ بالله يزين لك أن النوم أحسن، فأنت تقوم وتنهض وتصلي تفيد الشيطان. وأقوى مقيلا القرآن كذلك بالليل أعظم. نعم. وشهر رمضان له خصوصية تامة بالقرآن. يعني إذا كان الإنسان ساق هديا وكانت أمه حامل به أو كان معها واشتراها واشترى به، نعم، فهو كذلك يذبح به إذا جاء في يوم الذبح. نعم. سواء كان حملا يوم النذر أو حملته بعده، وله أن يركبها ويشرب من لبنها ثم قرر عن ولدها، ولو كان عليها سوق لا منفعة لها في نفسه ولا ضرر عليها في تركه لم يجزه الجزء. لم يجزه الجزء يعني قطعه، قطع الصوف الذي يكون عليها كذلك يجعله مع الصدقة، لأن الصوف ينتفع به، يفعل منه المشلاح ويفعل منه السجادة ويفعل منه كذا وكذا. نعم الشعر حق الجمل. نعم إن كان عليها في بقائه ضرر زاد لم يجزه ينتفع به، ولو تصدق به كان أفضل. كان أفضل. نعم فرع ويستحق للرجل أن يتولى تبهاته وإنسانه. إذا كان يعرف، إذا كان يعرف، وأما إذا لم يكن يعرف ينوب عنه، لكن يكون حاضرا، الأفضل أن يكون أن يكون حاضرا. نعم أي لأنه صلى الله عليه وسلم دخى بنفسين أم نحين وظهرنا بيده الشريفة فسمى وكفر ونهر من المحل التي أخذها في حجة وضع ثلاثة وستين بدنة بيده. ويستحق للمرأة أن تستنيق رجلا يسأل عنها وينفي إن تسمع الأدحية أو الهدي أو المنزوقين إنهما سبيهة عن هديه المنزوق أو حياته المنزوقة. نعم وإن كانت تسمع أنها وتقرب بها إلى الله تعالى. قولوا ويستحق للمرأة أي والحنشة والحنشة وكل من دافع عن التقليل له مرض وإن أمكنه الإتيان به فيتأكد الاستهباب للأعمال كما تتأكد به ولا كذلك الأعمى. كذلك الأعمى يتأكد يعني يستحب أن ينيب عنه أحدا يذبح عنه. نعم وإن كانت خلاف الأولى ولو استناب في ذبيحته وأذيته جازا ويستحب أن يخطر صاحبها عند الذبح. إذا كان أناب إنسانا يستحب أن يكون النائب حاضرا، النائب أن يكون الذي ينيب صاحبها حاضرا، أن يكون صاحبها حاضرا حين يذبح النائب. نعم الوكيل. نعم ورواه البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة رضي الله تعالى عنها قومي إلى أضحيتك إلى أضحيتك قومي إلى أضحيتك فشهديها فشهديها يعني أحضريها أحضر يا معلم وهي التي تذبح هي وكل. نعم فالرسول أمرها أن تحضر. نعم أشهديها فإنه بأول قطرة من دمها تغفر لك ما سلف من دمك. نعم والأفضل أن يكون النائب مسلما ذكرا فإن استناب كافرا كتابيا أو امرأة صحة لأنهما من أهل الزكاة. يعني كتابيا من أهل الزكاة، من أهل الزكاة. نعم أي لا مجوسيا ولا وثنيا ولا متولدا بين كتابي وغيره ولا مرتدا. لأنه ليس من أهل الإيه من أهل من أهل من من من أهل الإيه الكتاب. نعم بشرط أن يكون ذبح الكتاب على الوجه الشرعي لعدم صحة ذبح هؤلاء. بشرط أن يكون الكتاب يذبح على الوجه الإيه الوجه الشرعي، فإن بدل وغير فلا يجوز ذبحه. نعم والمرأة الحائض والنفساء أولى من الكافر. والمرأة إذا كان حائض أو كان نفساء ولم يكن موجودا هناك أحد يذبح إلا كافر، فالمرأة الحائض والمرأة النفساء أولى من المسلمتان، يعني المسلمتان أولى من الكافر. نعم فينوي صاحب الحدي أو الأطفال عند الذبح إلى الوكيل أو المتقين فإن فوض إلى الوكيل جاز إن كان مسلما. يعني قال له أنت كبر بدلي، أنت كبر إذا ذبحت قل الله أكبر، وإذا هو حضر أحسن وكبر بنفسه أحسن، وإذا أناب الذابح ها يجوز قدر. نعم فإن كان كافرا لم يصح لأنه ليس من أهل النية، لأنه ليس من أحسن نية في العبادات. ليه؟ لأنه من النية، لأن النية تحتاج إلى إيه؟ تحتاج إلى أن يكون مؤمن، فهو لا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. النية لا بد أن يكون، ما تصح النية إلا من مسلم، ما تصح النية إلا من إيه؟ إلا من مسلم. نعم. وليكون صاحبها عند نفعها إليه أو عند نفعه أو عند تعيين الأضحية، ولا قضى الوقت لجواز تحريم النية قبله أو في الصوم، ولا حاجة لنية الركين، ولا لم يعلم أنه مطلق لم يضر. عندنا بعد العبادات لا يجوز النية إلا مقارنة، إلا أن تكون مقارنة، إلا في الإيه؟ إلا في الصيام وفي الإيه؟ وفينا في الأضحية إذا وكل الصيام. أنت تقول نويت صوم غد بعد المغرب، وأنت مقارن مع الصيام ولا النية قبل؟ النية قبل. عندنا النية لابد أن تكون مقارنة للفعل، إلا في الصيام، إلا في الصيام. فلو أنت بعد المغرب بعد ما وترت قلت نويت صوم غد ولم تنوي بعد ذلك إلى الفجر، صحت النية ولا ما صحت؟ صحت النية، لأن نية الصوم تجوز أن تكون مقدمة عن مقارنة الفعل، بخلاف الصلاة لابد أن تكون النية في القلب مقارنة للإيه؟ مقارنة للفعل. الله أكبر، النية مع الإيه؟ مع الفعل، بخلاف الصوم. فالصوم يجوز تقديم الإيه؟ تقديم النية قبل. أنت تقول نويت الصوم في قلبك بعد صلاة المغرب، وأنت متى تمسك؟ متى تمسك؟ أنت طلوع الفجر. نعم. طيب. وقال أضحية في ذلك سائر فيما الواجبة، فلا يكفي التعيين ابتداء أو مقدمة عن النية، والله أعلم. فرع. ويستحب أن يؤتنا مسبح الذبيحة إلى القبلة، وأن يسمى الله تعالى وأن يسمي الله تعالى عند الذبح، ويصلي على يسمي الذابح، يعني يقول إذا يجعل المحل هذا حق الذبح يكون مستقبلا للقبلة، محل الذبح يكون مستقبلا للقبلة. نعم. مذبح يعني موضع الذبح، أن يوجه الذابح مذبح الشاة أو مذبح الآلة إلى القبلة. نعم. لا وجه لتمكن من الاستقبال، فإن قيل لماذا يكره استقبال القبلة عند الذبح كما يكره عند القبور أو التغوط بجامع إخراج النجاسة بهدها، يجيب حالة الذبح حالة عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى، فإن كان في ذلك تضحية ولذا ندب ذكر اسمه تعالى، بخلاف حالة الذبح والتغوط. والله تعالى عارض التغوط، الإنسان لما يدخل الجنبن ولا بيت الخلاء ما يبقى، يعني قبل أن يدخل يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، لكن حينما يقعد ويخرج الوسخ نعم لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بخلاف الذبح يقول بسم الله، لأن الذبح عبادة، بخلاف في الإيه؟ في قعود النجاسة. نعم. للغائط أو للبول. نعم. قوله وأن يسمي الله تعالى عند الذبح، قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إن ترك الذابح التسمية عمدا لم تقل ذبيحته، وإن تركها ناسيا تقبلت. وقال الإمام مالك: إن تعمد تركها لم تبح، وإن تركها ناسيا لم تبح، ولا تكن ما لم تذكر اسم الله عليه. نعم. وإن تركها ناسيا ففيه روايتان، وهو بدل من الناس، وعن مالك رواية ثالثة حل مطلقا. حل مطلقا سواء كان ناسيا، لأن المؤمن حالته لو تذكر يقول بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. سواء تركها عمدا أو سهوا، وعند أصحابه أن تارك التسمية عمدا غير متنول لا تؤكل ذبيحته. نعم. ومنهم من يقول إنها سنة، فاحتج لمن صرف التسمية بآية ولا تأخذ رزق الله عليه بمجد رزق الله عليه. نعم. وإنه لفزق واحتد الشافعية في آية حرمت عليكم الميتة والدم إلى قوله تعالى إلا ما زكيتم. أباها الله تعالى المزكى ولم يذكر التسمية. وإن قيل لا يكون المزكى إلا بالتسمية أجيب الزكاة في اللغة أشهر وقد مددها عيدا بآية وطعم الذين أمروا الكتاب حل لكم. أباها الله تعالى ذبائحهم ولم يذكر التسمية. في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهد يعني قريب عهد بالإسلام يعني قريب أصلا يأتوننا بلحم ما ندري هل هم سموا علي أو لم يسموا. نعم. إن قوما حديث عهد بالجاهلية يأتون بالإسلام لا ندري أن اسم الله عليه أذكر أو أذكر أو أذكر اسم الله عليه. نعم. ذكر اسم الله عليه أم لم يذكروا فنأكل منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وقل. رواه البخاري في سبيله بحديث الشنقي الذي ذكره أبو داود والترمذي ذبيحة المسلم حلال وقال الله أو لم يذكر. كأن الشافعي ما يعدها ما يعد التسمية واجبة يعدها على أن أفضل. فإذا لم يسمي الذابح فأنت إذا قلت سم الله سبحانه وتعالى بموجب قالوا يا رسول الله إن إن إن, إن, إن قوما يأتوننا بإيه يأتوننا بذبائح لا ندري بلحم ما ندري هم سموا الله عليه أم لا. قال سموا الله وكفر. وأجاب الشافعي عن الآية التي استجابها عن إشكال التسمية أن المراد واجبها للأصنام كما قال تعالى ولا تأكل من الأشياء التي ذبحت للأصنام ولم يريدوا أنهم يريدون بها الله سبحانه وتعالى. نعم. وما ذبح على النسب وما أهل لغير الله به. ولهذا قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فإنه لفسق. وإن الفسق الذي هو ذبح للأصنام أو ذبح لغير الله أو ذبح للجن أو ذبح صلى الله عليه وسلم أو ذبح للكاهن. نعم. قد أجمعت الأمة على أن من أكل مكروه التسمية ليس بفاسق واجب أكلها على ما ذكرناه. ويجمع بينها وبين الآيات السابقات مع حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كما في المجموع. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل والأحسن كذلك يسمي الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ويقول بسم الله والله أكبر والله الله على رسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول هذا الكلام عندما يقول بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر اللهم صل على نبيك محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. نعم. طيب عند الذبح. نعم. لما رواه الشيطان أن أنس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم سمى وكبر هذا لك المصاري ولك المسلم قال بسم الله والله أكبر اللهم منك وإليك فتقبل مني. لما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمعناه ليجعل أحدكم ذبيحته بينه وبين القبلة ثم يقول من الله وإلى الله والله أكبر اللهم منك ولك اللهم تقبل مني اللهم منك يعني أنت أعطيتني الفلوس أنت أعطيتني الدويت وأنا اشتريت لولا أنت أعطيتني ما كان ما كان عندي لأنك أنت المسبب وأنت لينت القلوب وأنت باركت لي كذا وديتني الفلوس. نعم. وأنا اشتريت هذه وأنت إيش أنزلت في قلبي ووفقتني لأن أشتري الذبيحة وأذبحها لك يا الله منك وإليك منك وإليك. نعم. ولما روى عن ابن عمر رضي الله عنه ولما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما قلنا ذكر أنه إذا فتح قال من الله والله أكبر. من الله يعني الله أعطاني لإيه الدويت حقه أنا لإيه ووفقني بأن أذبح. نعم. اللهم وما توفيقي إلا بالله. نعم. اللهم لك منك ولك اللهم تقبل مني. اللهم إيه؟ اللهم لك منك ولك الله. كيف الله لك منك؟ ما في لك. اللهم منك. اللهم منك ولك اللهم تقبل مني. اللهم منك أنت أعطيتني ووفقتني. ولك وأنا ذبحت لك لا لغيرك. نعم. أسأل الله أن يوفقنا. نعم. طيب. أو يقول تقبل من فلان صاحبها. إذا كان هو وكيل. إذا كان هو وكيل. ما ليس هو صاحب إيه. اللهم تقبل من إيه. من صاحبها. من فلان. من زيد. من عمرو. من خالد. نعم. اللهم تقبل. طيب. ما روى مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم بها قبشا وقال ذبح قبشا وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم تحى به والحنابلة كالشافعية. فقال الإمامان أبو حنيفة ومالك يقرأ أن يقول اللهم منك ولك أتقبل مني والله أعلم. إن كان يقرأ عن غيره كأن الإمامان الله لما ما بغى الحديث أو على أنه يعني على أن على نرمك ولك يعني هو معلوم عند الله سبحانه وتعالى. الله أعلم. نعم. طيب. أو يقول تقبل من فلان صاحبها إن كان يذبح عن غيره ولو كان معه حد واجب وحد تطوع والأفضل أن يبدأ بالواجب لأنه أهم والثواب فيه أكثر. فرع لو ضحى عن غيره بغير إذنه أو عن ميت لا يقع عنه إلا أن يكون قد أوصاه الميت. قد أوصاه الميت. نعم. ولا يقع عن المباشر أيضا لأنه لم ينويها عن نفسه إلا أن يكون جعلها مأجورة. نعم. إلا إذا قال لله علي أن أذبع هذا الخروف فحين ما ذبح ما قال ما لم يذكر النية فيكفي النية التي عند الشرائع. يكفي النية التي عند الشرائع. نعم. قول